لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام. من قال إن التلاقي له أو سلام بالإيد؟ في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي لي حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليه. ودي سنة الحياة، نبعد نده ونمشي في مليون اتجاه. ودي سنة الحياة، الغالي بيفضل غالي وانت بقلبك معاه. نتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا، لا بعد ولا غربة ولا شوق في قلوبنا. بنتمنى لحظة تجمعنا بحبايبنا، لا بعد ولا غربة ولا شوق في قلوبنا. ده لقانا بمعاد. ودي سنة الحياة، نبعد نده ونمشي في مليون اتجاه. ودي سنة الحياة، الغالي بيفضل غالي وانت بقلبك معاه.